فلم يستثني صدقة العرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخالها اللي هو يعني أمور الزينة، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. هذا كله من كلام البخاري ساقه استدلالا على جواز دفع القيمة في الزكاة. البخاري هنا وافق مذهب الحنفية، يعني قال الشراح يعني كيف البخاري أخذ بهذا الرأي وهو مذهب الحنفية وهو دائما يسوق الأدلة على مخالفتهم، قال لأنه انتصر الدليل، والدليل هذا لا يسع في البخاري، الدليل هذا لا يسع في البخاري. هذا الظن البخاري يعني ليس معقولا أنه يسوق الحنفية من أجل البخاري. لا هو رجل لا شك أنه يتبع الاجتهاد. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا، طبعا هذا السند كله من نفسه الحمد لله تعالى، أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله، أن أنسا حدثه أن أبا بكر أي من نفس أنس محمد بن عبد الله أبي كل هذا من نفس أنس، وهذا التصاعد تقول هذا مسلسل بنفس رجل واحد، أن أبا بكر لا هو السند والإسناد بمعنى واحد، لكن كلمة إسناد تطلق أعم، تطلق على السند وتطلق على عمي على عملية سياقة الأمر والإسناد. نعم، فهنا نقول السند أطلق، أن أبا بكر كتب له التي أمر الله رسوله، ومن بلغت صدقة بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه أي من المالك، يعني فالشيء عوض، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاء، يعني هذا النص الوحيد اللي ورد في الشارع، يعني هذا جبران لشيء، فالشارع لا يدخلك أمام شيء مسدود، يعني شخص وجب عليه شيء وليس لديه هذا الشيء يأخذ الأدنى ويأخذ البقية تكتمل بالمال، فهذا ليس فيه حجة لا للحنفية ولا للبخاري. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، أخذ منه شيء أعلى منه. حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال ابن عباس أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلاد، فرأى أنه لم يسمع النساء، ماذا صنع النبي؟ عوض هذا. وإذا لما الآن نستطيع أن نسمع الناس في كل مكان لابد أن نستعمل أي طريقة مشروعة لأجل إيصال العلم وتبليغ الدعوة. فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، يعني أنت قد يكون عندك شيء هو مجتمع لما تفرقه ما في زكاة، وعندك شيء لما تجمع يصير في زكاة قليلة، فنهي عن هذا، وربنا جل جلاله لا يحتال عليه. لا هذا نص كلام النبي. سيأتينا بأمر الله. ويذكر عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني لو فرضنا أن عندي 40 شاة فيها، بس إذا فرض أنت عندك 40 وأنا عندي 40 ونجمع لا تجي فيها إلا واحدة، نهي عن الجمع. إذا جمعنا أنا وأنت هكذا حتى لا ندفع إلا واحدة، أنت دافع نصف أنا دافع نصف، لا يصح هذا. نعم. باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما،

ولا يخرج في الصدقة هريمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق في الصدقة وهي الأنثى من ولد الغنم في 4 أشهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث. إذن هذا وقال الليث معلق لأنه الليث توفي عام 75 و100، لكن هذا تحويل معلق إلى ابن شهاب، هذا الزهري وهذا المعلق لها يتصل بالزهري. وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود أن أبا هريرة قال قال أبو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. إذن الصواب عناق وليس عقال، ويروى عقال يروى عناق، فالراجح أنها عناق وهي المعذرة. قال عمر فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر من القتال فعرفت أنه الحق. باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة أي نفاس أموالهم. حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله الطيفي عن أبي محبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم، فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقف كرائم أموال الناس. طبعا فيه حسن الترتيب مع الناس، وأن الإنسان يبدأ بالأهم فالأهم، نقول بالأهم فالأهم، بعضهم يقول ينبغي أن نقول الأهم فالمهم، لا هي الأهم فالأهم هو الصواب، لأن حتى هذا المهم اللي هو أدنى من الأهم هو أهم من غيره، فالأبلغ أن نقول الأهم فالأهم. باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة، يعني عند 4 من الإبل لا زكاة فيها، لكن هناك حالة إذا كانت عند 1 من الإبل عليها زكاة. ما هذه الحالة أيها الشيخ؟ إذا كانت عرضا من عروض التجارة. لا قد يكون ولا تكلم الإبل تبلغ 5 سنوات وتزيد، لكن لو فرضنا مثل يعني عنده شاة لا تبلغ مستقبلها، وعنده بقية في الجماعة ما بقية مال اللي عنده. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. هذا التقسيم الزكاة ينطبق مع أي آية من القرآن الكريم؟ قرأناه يوم أمس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما عفى عن حاجة الإنسان. كذلك نفصل الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ولكن لو فرضنا شخص عنده نخلات وعنده فقط قرابة 100 كيلو مثلا والثقين لا زكاة فيها، لماذا؟ لأنه لو فرضنا عنده 4 نساء ياضي يكفي هذا التمر، بس حتى لو فرضنا عنده 4 نساء وعنده أطفال وعنده 5 أوسق يكفيهم لسنة وزيادة، فالشارع لا يأخذ من إنسان زكاة إلا كان هذا عنده ما يكفيه. باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار، أي صوت البقر، ويقال جؤار. ثم البخاري قال يجأرون، يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة، يعني دائما البخاري لما يأتيك بمعنى يأتيك لفظ من ألفاظ معاني القرآن حتى يربط ده طالب العلم مع

فقال أنفقي عليهم، أي صدقة التطوع، فلك أجر ما أنفقت عليهم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج، صراحة رأي أنه يعطى المال لأجل أن يحج الإنسان، والصواب أنه لا يعطى، ليس من أسم الزكاة. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين. طبعا جاء وفي الرقاب النص صريح في هذا، والذي لم يحج ثم ترى إنما الصدقات للفقراء الآية، في أيها أعطيت أجزت، يعني أجزت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه، اللي هو جمع درع، أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج، حمل على إبل الصدقة ليس دفع المال لأجل الحج، يعني هذا إبل الصدقة وتبقى للصدقة. حدثنا أبو اليابان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة فقيرة، منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. هذا من الأدلة على أن عروض التجارة فيها الزكاة، فهو كان بايع ويشاري، فذهب أهل الزكاة ليأخذوا زكاة هذه الأشياء، فخالد ما أعطاها. لماذا؟ لأنه قد جعلها وقفا على المسلمين في القتال فذهبت منها الزكاة. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها، يعني عليه أن يدفع وعليه أن يزيد. تابعه ابن أبي الزناد اللي هو عبد الرحمن عن أبيه، وابن أبي الزناد ضعيف مر عندنا في جامع الترمذي لأنه ضعيف، وأن البخاري قد حسن الظن فيه، لكن هو ما أخرج له البخاري موصولا، إنما ذكره ذكرا في المتابعات، وهذا ليس رواية للبخاري. وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معه. وقال ابن جريج حدثت عن الأعرج مثلها، أي مثل رواية ابن إسحاق. باب الاستعفاف عن المسألة، والاستعفاف هو الصبر والنزاهة عن الشيء، وكذلك هو التنزه عن السؤال، وهو من أعظم الصفات التي يعطاها المؤمن، أي أن الإنسان يكون عفيفا ولا يسأل. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، أي فلن أجعله ذخيرة لغيركم عندي. ومن يستعف يعفه الله، الإنسان كلما كان عفيف كلما فتح الله عليه. ومن يستغني يغنه الله، يستغني بالله. ومن يتصبر يصبره الله، الإنسان لما يصبر ربنا يعطيه صبر، واللي يعرض نفسه للأذى يتعرض للأذى. وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، فالصبر باب عظيم. لماذا الصبر؟ لأنه جامع لمكارم الأخلاق، والصبر يعني الإنسان في له قوتان، قوة الإقدام وقوة الإحجام، فالصبر أن يقدم الإنسان على ما يريده الله، وقوة الإحجام أن يحجب الإنسان على ما يغضب الله. إذا الصبر هو صبر على الطاعة في فعلها، والصبر على المعصية في تركها، والصبر على الأقدار المؤلمة، أن الإنسان لا يفعل شيئا بجوارحه ولا يقول قولا بلسانه ولا بقلبه بأن يتسخط على الله، بل يصبر. فإذا أضيف مع الصبر الرضا فهذه منزلة عليا، وإذا زيد عليها منزلة الشكر أن الإنسان يشكر الله على ما ابتلاه به وصبره عليه، فهذا باب عظيم من أبواب زيادة الحسنات. ولذا الصبر ليس له جزاء إلا الجنة،

قال سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحها. يعني التمر لو هو خلال يعني بعد أخضر لا يحق لي أن أبيعه ولا يحق للمقابل أن يشتري. يعني حتى لو يقول أنا مستعد أشتري حتى لو بعدين مطير أو أودية أو سرق أو حلق يقول له لا. قال نهى البائع والمبتاع. يعني الشارع يعلم المشتري أن يحفظ ماله ويعلم البائع أن لا يدخل المقابل به ورطة. وانت شفت ابو مالك بعض الناس لما يتعامل بالتزوير او غيره يورط نفسه ويورط من يورط الاخرين. وكان الى الانسان لما يضبط الشريعه لا يقع الانسان فيما لا تحمل عقبه. هذا في واحد اسلم بحمد الله تعالى. يعني كان هو يزيدي وكان يتردد عندي وقال اقرا في كتاب فقه السنه. قرا الكتاب طبعا وقرا عده كتب من عندي ما مال قلبه ريحه. لكن ماذا قرأ؟ قرأ كتاب البيع من فقه السنة وأسلم بحمد الله تعالى. تعجب من هذا النظام الدقيق في مسألة البيع كيف أن الشارع يعني دفع أي شيء يؤدي إلى الخصام أو إلى المضارة بأحدهم. وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته أي التمر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. حدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال حتى تحمر أي أنها تكون حمراء قد استوت. باب هل يشتري صدقته. طبعا عندنا الآن بيع ما يسمى بالضمان. أنت تأتي إلى جسمه وتشتري هذا لا يجوز شرعا إذا لم تكن هي قد كانت ناضجة لا يجوز شرعا. ولا بأس أن يشتري صدقة غيره. وهذا معلوم لكنه يعني لم تستوي وقد يدخل هذا الشيء. لا ليس معدوم هو موجود لكن الشارع قال رأيت إن أصابته جائحة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وهي ليس فقط هذا يعني الشارع أي شيء يؤدي إلى الخصام. يعني ربما أنا أبيت في بيتي والمزرعة عند بالقرب من بيت الفلاح وسرقت في الليل أنا سأذهب إلى صاحب يعني تحصل مشكلة بيني وبينه. فالشارع الحكيم يعني كما قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وصلنا 1489. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر كان يحدث أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله. نرجع الباب. ولا بأس أن يشتري صدقة غيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشريك ولم ينهى غيره. يعني أنا أنت صدقت عليك بسيارة وأنت بعد مدة أردت أن تبيعها أنا لا أشتريها منك. أدب حتى الإنسان لما يعطي شيء لله لا يتبع نفسه ولا يمن ولا ينظر ولا كذا. فعمر بن الخطاب أعطى شخص شيء وهذا الشخص أراد أن يبيعه. عمر قبل أن يشتريه سأل النبي وهذا الذي ورع الصحابة وحرصهم. فماذا قاله؟ يقول أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره أي استشاره يعني قال شوف استأمر يعني اشتريه أم لا. فقال لا تعد في صدقتك. يعني لا تعود في صدقتك عن طريق الابتياع والشراء وليس عودة في الصدقة لكنه يشبه العودة في الصدقة. والعائد في صدقته كل يقيء ثم يعود في قيئه. أيها الفتى لماذا الكل يقيء ثم يعود في قيئه؟ أكو في شخص محمد زبدية يعلم لغة تركية في اسطنبول ودائما يتحدث عن لغة الكلاب لغة الحيوانات. إذا سألناه هذا السؤال أكيد أنه لا يعرف. هذا الكلب لما يأكل مع الكلاب يأكل بشراهة ويملأ معدته